الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث كما أشار حسنه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع طرقه في مواضع من كتبه ومنها المشكاة، فقد روي مرسلا وروي كذلك موقوفا له حكم الرفع وموصولا فيه ضعف، وبمجموع طرقه هو حديث حسن. والشاهد منه قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بأهل مساجد. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. القراءة المشهورة بالتخفيف: أفرأيتم اللات، وتروى رواية وقراءة شاذة، وبعضهم قال هي قراءة تفسيرية: أفرأيتم اللات بالتشديد، أي الذي يلت من اللت. وسواء كان تفسير مجاهد على قراءة التخفيف أو قراءة التشديد، فالمقصود هو بيان أن مما ذكر في معنى الآية أن اللات رجل كان يلت السويق فمات فعكه على قبره، على أن بعضهم فرق فقال اللات بالتخفيف صنم كان يعبد في الجاهلية، واللات بالتجديد الرجل الذي عبدوا قبره لأنه كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عبدوا قبره من بعده. ولا مانع أن يكون كلا المعنيين صحيح. ومجاهد من كبار التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه من كبار أئمة التابعين، حتى قيل أنه عرض القرآن أو أي تفسيره على ابن عباس مرتين. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وهذا يؤكد رواية مجاهد، فمجاهد رواه عن ابن عباس، لأن مجاهد لن يأتي به من عند نفسه، وهو إنما سمعه من الصحابة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. والحديث كما أشار المعلق صححه العلامة الألباني دون قوله السرج. فالحديث له شواهد كثيرة تؤيد أوله، ومع ذلك ليس معنى تضعيف هذه اللفظة جواز اتخاذ السرج على القبور، لا، بل هو مما اتفق العلماء على تحريمه لما فيه أولا من الإحداث في دين الله، وثانيا فتح الذرائع الموصلة والمفضية إلى الغلو في هذه القبور وحصول الشرك، وثالثا أنه تشبه بأعداء هذا الدين ممن اتخذ السرج على القبور، فليس هو من سنة أهل الإسلام بل هو من سنة بعض من ضل من أهل الكتاب. فأهل الإسلام لا يعرفون اتخاذ السرج على القبور، وإنما اتخذها من ضل من أهل الكتاب. وقد صح عن السلف النهي عن اتباع الجنائز بالسرج والمصابيح، يعني النار ونحوه، إذا كان لغير ضرورة. الضرورة مثل شدة البرد، أو لمن اضطر دفنه بالليل، أما في غير حاجة ولا ضرورة فقد ثبت النهي عن السلف، وبعضهم يرويه حديثا مرفوعا. فكيف بجعل ذلك على القبور؟ هو أشد وأشد، هو أشد وأشد. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة قال الخامسة ذكر شدة الغضب من الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، والتاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب وأتبعه بهذه المسائل بيان منه رحمه الله كذلك إلى ما جاء النهي عنه في هذه الشريعة الحكيمة مما هو سد لذرائع الشرك والوسائل المفضية إليه، ومن ذلك الغلو في القبور وأهل القبور خصوصا قبور الصالحين. فقال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وضرب الأدلة التي فيها أمثلة على ذلك، ومعناه أنه يشير بهذا إلى أنه لا يجوز الغلو في قبور الصالحين حتى لا تتخذ أوثانا فتعبد من دون الله. ثم ذكر الحديث الأول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وفي هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتخذ قبره وثنا فيعبد من دون الله، فاستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني ما فعله الصحابة من حفظ قبره عليه الصلاة والسلام في حجرته التي توفي فيها، ثم بعد ذلك بنيت الجدر الثلاثة حتى لا يعبد من دون الله. وهذه الجدر الثلاثة صورتها أنه جعل زاوية الجدران الثلاثة من جهة المصلي إذا صلى إلى جهة القبلة، يعني إذا كان هذا القبر هكذا فإن الجدر الثلاثة هكذا، هذا جدار وهذا جدار وهذا جدار، فإذا صلى المصلي فإنه لن يستطيع أن يتخذ هذا القبر قبلة إذا صلى من خلف الحجرة، لأنه سيواجه الزاوية الحادة لهذا المثلث الذي أحيط بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعل أكثر من ذلك، وهو أن ما خلف القبر بني على وجه مرتفع حتى يتعدى القبر، فصار القبر في الأسفل وخلف الحجرة دكة مرتفعة. تعرفون الدكة ايش سموها؟ ها باصطلاح اهل البلاد هنا ايش يسموها هذه الذي بجانب البيت مرتفع؟ ها دكة او شيء اخر؟ ها دكة مرتفعة يعني بناء مرتفع. المصلي يصلي خلف الحجرة فيقابل الفضاء، لا يقابل القبر أبدا، القبر في الأسفل. وكل هذا حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك حتى لا يعبد قبره عليه الصلاة والسلام، لأن الشرك محرم ولا يجوز حتى ولو كان مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الحفظي في أرجوزته: وكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا، وكل من دعا مع الله أحدا أو معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. فهذا الحديث يدل كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يعبد قبره فيكون وثنا، وفيه ثانيا أن هناك قبور من قبور الصالحين والأنبياء ما اتخذت أوثانا وعبدت من دون الله، ولهذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون مثلها. وقد أخبر في الأحاديث المتقدمة أن اليهود والنصارى فعلوا ذلك، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، فعبدت اليهود عزير وعبدت النصارى عيسى عليهم الصلاة والسلام. وهكذا كذلك في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فيه دليل كما استدل العلماء به على أن في هذه الأمة من سيتخذ قبور أو بعض الصالحين أوثان، وفي هذا رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك، بل هذا الحديث وأحاديث أخرى كثيرة تدل أن الشرك يقع في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، كما تقدم معنا من ذلك عبادة القبور. وهكذا كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة وثن كان يعبد بالجاهلية، ومعناه أنه لن تقوم الساعة حتى يعبد هذا الوثن مرة أخرى. ونساء دوس لا شك هم يعدون من المسلمين. وفي قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه دليل على أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد من أعظم الذنوب، فليس يغضب عليها الله عز وجل فقط، بل يشتد غضب الله. ولا يشتد غضب الله إلا على ما هو من أعظم الذنوب، وهو الشرك بالله عز وجل. وفي هذا دليل كذلك أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد موجود، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك محذرا منه. وإخباره به كما مر معنا في الأحاديث السابقة يدل أنه يحذر أمته أن يتخذوا قبره مسجدا، فدل ذلك أن في أمته من سيكون يريد أن يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع، أي وجود طائفة في هذه الأمة تريد اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. إلا أن الله حمى قبر نبيه عليه الصلاة والسلام واستجاب دعاءه، فلم يتخذ مسجدا. وفيه دليل كذلك أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ليس فقط بأن يبنى المسجد عليها أو أن تدخل إلى المسجد، ولكن يكون بأحد الكيفيات التي سبقت الإشارة إليها، ولو بأن يعبد الله عند تلك القبور. فعبادة الله عند تلك القبور من اتخاذها مساجد كما نص غير واحد من أهل العلم، لأن في ذلك الغلو فيها كذلك، وأعظم منها أن تعبد من دون الله. وفيه دليل كذلك على إثبات صفة الغضب لله كما سيأتي فيما أشار إليه على ما يليق بجلال الله وعظمته. والآية أفرأيتم اللات والعزى سبق الإشارة إلى معناها. وحديث ابن عباس فيه كذلك ما سبق، وفيه كذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذه المسألة وهي مسألة هل يجوز أن تزور المرأة المقبرة والقبور، فيها خلاف بين أهل العلم لاختلاف ما جاء من أدلة في الجواز والمنع. والصحيح هو المنع أولا، لأن أكثر الأدلة وردت كذلك، ولم يأتي شيء صحيح صريح يدل على جواز زيارة النساء للقبور، ولأنه ثالثا يدل هذا النهي أنه سبب لسد ذريعة فتنة النساء والفتنة بها إذا زارت القبور. وهذا الواقع، المرأة بعاطفتها وضعفها إذا أذن لها أن تذهب إلى القبر فربما تفعل بنفسها وتفعل بالقبر ما يكون فتنة لها وفتنة لغيرها. ولهذا أمر أولياء أمور النساء بحفظ النساء ألا تزرن القبور. وأما ما ورد، وقد وردت في هذا في النهي أحاديث كثيرة، منها هذا، ومنها حديث زوارات القبور، وبعض الأحاديث مختلف فيها. أوصلت معهم الكدى؟ قالت لا، قال لو وصلت معهم الكدى لما شممت ريح الجنة، وغيرها من الأحاديث. فالصحيح مع ذاك الذي فيه ضعف صريح في النهي. وأما ما ورد عن عائشة في أنها خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ليس فيه صريحا أنها دخلت المقبرة، بل فيه أنها تابعته حتى رأته دخل إلى البقيع، ولا يلزم أن تكون دخلت معه. وأما حديث مرور عائشة بقبر أخيها عبد الرحمن فهو كذلك ليس صريح، لأن قبر عبد الرحمن كما جاء في نفس الحديث وفي كذلك كتب التاريخ والسير كان في الطريق، كان في الطريق. ولا يمنع أن المرأة تمر بالمقبرة ولا تزور المقبرة، لأن المقابر قديما لم تكن مسورة، يمر المار بجانبها الذكر والأنثى والصغير والكبير، فالمرور غير الزيارة. ثم لو صح أنها زارت لكان فعل صحابية، ولا يكون فعل الصحابي حجة مع وجود السنة الصحيحة الصريحة. فلذلك الأحوط والأكمل أن تمنع النساء من زيارة القبور. أما قوله فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان، يعني أن المقصود بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فسر بأن تتخذ مساجد، لأنه قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومر معنا أن اتخاذ القبور مساجد يكون بصور وكيفيات، منها ها عند من أن يجعل القبر داخل المسجد أو حول المسجد. ثالث، إما داخل المسجد أو المسجد عليه، يعني هذا قبل أو هذا قبل، وإما بجانبه وحوله كذلك، أن يسجد على القبر أو يسجد إلى القبر، فرق، ها؟ يسجد على القبر يكون فوق القبر، يسجد إلى القبر يكون قبلته القبر. كذلك التعبد لله عندها، الظن أن العبادة عندها أفضل من العبادة عند غيرها. فهذه الصور كلها أدخلها العلماء في اتخاذ القبور مساجد، فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد. واتخاذها مساجد يجعلها أوثانا تعبد، فهذا هو قوله تفسير الأوثان. قال الثانية تفسير العبادة، يعني حين قال لا تجعل قبري وثنا يعبد، كيف يعبد؟ يعبد بأن تدعى من دون الله ومع الله، وكذلك بأن تجعل حتى داخل المسجد أو المسجد عليها أو حول المسجد، أو كذلك بالسجود عليها وإليها، أو عبادة الله عندها، فكلها يدخل في معنى العبادة. بل قال بعض أهل العلم العبادة قد يكون بما في القلب ولو لم يكن هناك قول ولا فعل. واستدلوا بقول، يعني معنى العبادة لغير الله، ها؟ واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه. قالوا قوله تعلق أفاد التعلق بالتعليق الحسي الذي يكون بالتمائم ونحوها، وبالتعليق المعنوي الذي يكون بتعلق القلب بالمخلوق، تعلق لا يجوز إلا أن يكون بالله سبحانه وتعالى. فمثلا هذا الذي وقع في قلبه تعلق بقبر نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين، ولو لم يدعو هذا القبر ولو لم يذهب إليه ولم يسجد ولم يصلي ولم من هذه الصور التي ذكرت، لكن في قلبه تعظيم لهذا القبر حتى يظن أن هذا القبر يجلب له النفع ويدفع عنه الضر، يجلب له النفع ويدفع عنه الضر، فإن هذا الاعتقاد في قلبه شرك، ولو لم يفعل الشرك بقوله وفعله. واضح؟ وجود هذا التعلق بالقلب هذا شرك، شرك قلبي يحتاج أن يصححه وأن يزيله وأن يوحد ربه سبحانه وتعالى بتعلق القلب به لا يتعلق بغيره. ويدخل تحت هذا المعنى معاني كثيرة جدا من أعمال القلب التي ينبغي أن تفرد لله عز وجل وحده. فالعبادة أوسع من أن تكون بأقوال وأفعال، ولهذا عرفها شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة ماذا؟ والباطنة. فما كان في باطن القلب وباطن الجسد من تعلق بغير الله وجب أن يصحح وأن يكون لله وحده. قال الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، يعني قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا يدل أن هذا الشيء يقع ويخاف وقوعه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كما مر معنا رد على من زعم أنه لا يقع شرك في هذه الأمة. قال الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني معناه أن اتخاذ قبره أو قبر أحد الصالحين في هذه الأمة لا فرق بينه وبين اتخاذ قبور من سبق من الأمم مساجد، فتلك كانت عبادة لغير الله وهو شرك، وهذا الذي إذا وقع مثله في هذه الأمة فهو عبادة لغير الله وهو شرك. هذا وجه الاقتران. وقوله الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، وهذا يدل أنه من أعظم الذنوب كما مر معنا. وقوله وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، يعني هذه الفائدة والمسألة من أهم هذه المسائل، لكن هو يذكر المسائل على وجه الترتيب. لماذا من أهمها؟ لأن في هذه الآية على هذا التفسير أن أولئك كان شركهم بعبادة ذاك القبر والغلو في ذاك الصالح، فصاروا من المشركين، فلا فرق بين من عبد اللات وبين من عبد ابن علوان أو فلان العيدروس أو كذا وكذا مما يعبد من دون الله في مشارق الأرض ومغاربها. بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في أرجوزة الحفظ وكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. وقوله السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح أي اللات، وكما قلنا روي فيها تفسيران، تفسير أنه وثن وتفسير آخر أنه وثن علامة على الرجل الصالح، وبعضهم فسره بأنه قبر الرجل الصالح نفسه، ورويت فيه قراءتان، القراءة المشهورة الصحيحة بالتخفيف. وقوله الثامن أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية يشير بهذا إلى أن اللات بأحد هذه التفاسير اسم لصاحب القبر، والمراد به اسم وصف من لتي السويق، ومعنى التسمية أنه أتى من جهة عمله الصالح إذ كان يلت السويق للحجاج. فإذا كان هذا عبد من دون الله فصار شركا، فكذلك كل من كان مثله أو بمعناه فهو شرك. وقول التاسع لعنه زوارات القبور، كذلك على المسألة التي تقدمت. وهل هذا النهي خاص بمن يكثر الزيارة؟ قال بهذا بعض أهل العلم واستدل بلفظ زوارات، والصحيح أنه عام، لأن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، ولا فرق بين من تكثر الزيارة أو تذهب مرة واحدة، لأن الفتنة قد تقع بالمرة الواحدة، مع ما جاء من أحاديث وحسنها بعض أهل العلم ليس فيها لفظ كثرة الزيارة. وقول العاشرة لعنه من أسرجها، كذلك فيه في الحديث لعن من أسرج هذه القبور أي وضع عليها السرج. وكما قلنا وإن كانت اللفظة ضعيفة لكن معناها صحيح لما تقدم. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.